نعم يا شيخ. أي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا لم يترتب عليه منكر. إذا لم يعني إذا زال المنكر بالكلية فواجب. أي نعم فواجب أن تغيره باليد. لكن إذا كان التغيير باليد يترتب عليه منكر وافتيات على الإمام وفتنة بين المسلمين مثل شخص نعم مثل شخص يرى يعني يسب الدين أو كذا وترى أنه يستحق القتل وأنه مرتد ما يجوز أن تقيم عليه الحد أنت. أي نعم إنما تغير بيدك إذا كان من شأنك هذا الأمر أو تستطيع أن تغير المنكر بيدك ولا يترتب عليه منكر مثله أو منكر أشد منه. أي نعم وأنتم كذلك. نعم كان واحد بيسأل الأخ قبل أو هذه ما رأيتها. نعم ها إيه خلاص اكتفيت بالجواب. جاهلية هذه فتنة. هذه المسلمان إذا التقى هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وإن نخرج من هذا، هذا كلام الرسول ما هو كلامي أنا وله شرحي ها؟ أي ذاك يترتب عليه منكر. أليس سفك الدماء سفك دماء المسلمين أليس منكرا؟ متى يحل دم المسلم؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق الجماعة. أي نعم هي من شأن الإمام وولي الأمر، غير هذا ما يحل أن يقتل أن يسفك دم المسلم. يسفك دم المسلم من أجل يعني عند الحكم أو من أجل نصر فرد على فرد، هذا ما هو في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. فتش نفسك يا عبد الله. كسر الكاف بدون ياء، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بدون ياء. اي نعم احبك الله يا اخي. يقول رجل قال لزوجته انت طالق ان لم اقصص عليك، ولم يقصص عليها سورة سيدنا يوسف، فهل يقع الطلاق من باب قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص؟ كلها ظاهر واحد ما شاء الله، خط واحد يا صاحب السؤال يا أخي. إلا إن لم أقصص عليك، هل قص عليها قصة؟ يعني كأنه علق الطلاق بأن يقص عليها قصة، ثم إنه مثل هذا أو مثل مسائل الطلاق يستفتى فيها سماحة المفتي. لكن نحتاج أن نسأل الأخ إن لم أقصص عليك هذا مطلقا، سواء يعني قرأ عليها قصة يوسف أو قصة موسى أو أي قصة حتى ولو كانت قصة عادية. أي نعم. ثم هل يريد الطلاق أو يريد الحث؟ فيه كلام نعم طويل. أي وهذا نفس الأخ يقول رجل داعب زوجته وأثناء مداعبته لها شرب اللبن من ثديها، فهل تحرم عليه؟ لا، عبث الحقيقة هو. لكن إذا كان يقصد يعني حينما يشرب، هو يحرم عليه أن يشرب اللبن من ثديها، يحرم عليه أن يشرب اللبن من ثديها، لكن هل تحرم عليه أو لا تحرم؟ هذا يسأل فيه سماحة المفتي. يقال أن في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم أن امرأة أرادت أن تنفك من زوجها فحلبت له من ثديها وغشته وشرب هذا اللبن، ثم أخبرته أنه شرب لبنها وأنها حرمت عليه، فاستفتي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وأفتى بعدم حرمتها عليه، وقال هذا الباب لا يفتح، لو فتح لانعكست القضية. هذا خاص بسالم مولى حذيفة، يعني خاص بسالم مولى. تكلم أهل العلم بأنه الرضاع إنما الرضاعة من المجاعة، ولا بد أن تكون في الحولين، وقصة سالم مولى حذيفة هذا خاص بسالم، واغتر به بعض إخواننا وبعض الطلبة وغلط في هذا. لا، هو لو أمضى الطلاق لأصبح كل امرأة تريد أن تنفك من زوجها تفعل هذه الحيلة، وكل شيء يتوصل إليه يعني بحيلة، وهو يعني من استعجل من احتال بشيء لا يصح له يعاقب بإيقاف. نعم، كما فعل عمر في مسألة الطلاق، وكما نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عندنا في القرى الريفية وخاصة عوام الناس لا يصلون، والسؤال: وما حكم الإسلام في الرجل الذي يعاشر زوجته معاشرة جنسية منذ 20 عاما وهو لا يصلي؟ هل هذه المعاشرة تعتبر زنا؟ وما حكم الإسلام في الأولاد الذين بينهم وكيف يكفر عن ذلك؟ الذي لا يصلي يتعمد ترك الصلاة هو كافر، لكن في مثل هذه المسألة طبعا لا يحكم بأنه زنا ولا يحكم. أي نعم، هذه والأولاد الذين يعني يولدون بينهم ينسبون إليهم وليسوا أولاد زنا، أقل ما يكون أن. على كل حال الذي لا يصلي هو كافر، لكن الحكم بتكفيره لا بد أن يكون حكما شرعيا، يكون صادر من محكمة. نعم، ويستدل عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أحد السعوديين متبرع بباص لأداء العمرة مجانا، وزملائي في الشركة يكررون العمرة معه في كل خميس مجانا، مع العلم بأنهم قادرون على أن يعتمروا على نفقتهم الخاصة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل عمرتهم المجانية المتكررة صحيحة؟ على كل حال إن شاء الله أنها صحيحة، لكن الأجر على قدر المشقة. هل ولاية العهد بالشرع يعني يقصد أنها مشروعة أم بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلى أحد، والمسلمون بايعوا أبا بكر وعمر رضي الله، وأبو بكر عهد إلى عمر وتم عهده، وعمر رضي الله عنه عهد إلى 6 وجعل الشورى فيه أو الخلافة فيه، فجمع بين الشورى، أي نعم، بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله أبو بكر، جمع بينهما عمر. فمسألة ولي الأمر إذا عهد بالأمر لمن بعده، أي نعم، فقد وافق عمر، قد وافق أبا بكر رضي الله عنه ووافق عمر، والعبرة في اجتهاد ولي الأمر لمصلحة المسلمين. وعلى كل حال لا ينازع ولي الأمر في فعله أو يتهم في نيته، لأن الذي يحاسبه ويحاسبه ويقرره على ما فعل هو الذي ولاه، هو الله. ولله ما مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أي نعم، والله المستعان. نعم يا شيخ، لكن كيف متكفل بعائلة؟ متكفل ملزم بها شرعا ولا كيف؟ أي تكفل فيها، حينما تكفل بها تكفل تبرعا أو من الزكاة بنيته وزع على الأشهر. نعم، أي نعم، أي نعم، أي أنا قلت لك حسب نيته، إذا كان تبرع من غير الزكاة فما يعني يضرب عصفورين بحجر. أنا يظهر لي أنه تبرع ثم بخل وأراد أن يجعلها من الزكاة، لا يريد أن يخرج هذا التبرع ويخرج الزكاة، فبحسب نيته. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أي نعم، حياكم الله. ما فهمت سؤالك. أنا تاجر عنده عروض تجارة، دكان، أي، ولما يتم الحول يقيم البضاعة. أي نعم، ثمن البضاعة، أي سيولة، ما عنده سيولة، أي يبيع من البضاعة. هو لا لا لا، ما يوزع البضاعة، يبيع البضاعة إذا حتى تتوفر عنده سيولة. على كل حال هو يحتاط، يحسب لهذا حسابه، يحسب لهذا حسابه، يعني آخر بضاعة لا يشتريها، يخلي السيولة عنده. لا أعرف أنه لكن في الأخير سيشتري بضاعة، أليس كذلك؟ متى ما يشتري سؤال؟ أجيبك من هنا وتدأث. طيب منين اشترى البضاعة؟ اشترى البضاعة بسيولة ولا اشتراها ببضاعة؟ أخذها بسيولة. لا يشتري البضاعة، يوفر السيولة، يوفر السيولة لأجل الزكاة. إذا قرب وقت الزكاة مثلا في كل شهر يشتري بضاعة، في الشهر الأخير لا يشتري البضاعة. على كل حال هو إذا ما عنده سيولة يبيع من البضاعة، وثمن البضاعة يدفعه زكاة. ما يدفع بضاعة، يعني إذا كان عنده قماش وثمن القماش. الله أكبر. أي نعم، عروض التجارة يا أخي تقيم ويدفع من ثمنها، يدفع من ثمنها. ما وإذا ما عنده سيولة ينتظر السيولة أو يعد سيولة إذا جاء وقت الحول، الذي يخرج منه النقدان الذهب والفضة يخرج زكاتها منها، والبهيمة الأنعام تخرج زكاتها منها، والخارج من الأرض يخرج زكاته منه. أما عروض التجارة فهي تخرج الزكاة من قيمتها. أي نعم نعم لحظة. أي كل سنة يشوف قيمتها يخرج على قيمتها زكاة. كل سنة إلا إذا ما كان يريد بيعها، أو على ما يقال متربص. على كل حال لا بد أن يقيمها كل سنة، هذه من عروض التجارة. إذا كان عارضها للتجارة، يعني يعرضها للتجارة، فهي من عروض التجارة. لكن قد يكون بعض الأمور أنه لا يريد أن يبيعها، مرة يريد أن يبيعها ومرة لا يريد أن يبيعها، مرة يريد أن يبنيها مسكن، نيته مختلفة. أحيانا يريد أن ينشئ عليها مشروع لم تستقر نيته على عرضها للتجارة، فهذه إذا باعها بعد مدة يخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط. أي نعم، كما يقال هذا متربص، إن جاء مبلغ يعني، وإلا ما يبيع، يعني يريد أن يستغلها، يريد أن يعني ما ليست نيته خالصة في عرضها للتجارة. نعم شيخ. من محظورة الإحرام الجماع، نعم، ودواعي. وإذا وقع الإنسان بدهن فيه وهي محرمة من السفر وهي محرمة في الطريق، وافسد عليها، وافسد عليها إحرامها. أي الله المستعان. هي معتمرة، إذا كانت عمرة تمضي بعمرتها الفاسدة، تمضي بعمرتها الفاسدة، وإذا طافت وسعت وقصرت ترجع من الميقات الذي أحرمت به وتحرم إحراما جديدا. أي نعم، ثم يعني يحذر زوجها من أن يفسد عليها العمرة مرة أخرى. عليها دم، نعم، على كل حال يقضي. إذا كان ما وجد يصوم 10 أيام، أما إذا وجد. أي نعم، كيف دين في رقبته؟ إذا ما وجد يصوم 10 أيام، إذا ما وجد يصوم 10 أيام. نعم. الحرمة ولا هي لا الحرمة، بس هو إذا أرادت أن تغرمه تغرمه. بينهم اصطلاح كيفه. إذا هذه مسألة حصلت ونحن في التوعية ومعنا شيخنا الشيخ عبد المحسن، فامرأة جاءت محرمة والمشكلة أنه في الحج واستقبلها زوجها وأفسد عليها إحرامها، فهي تسأل أفتوها بأن عليها بدنة تمضي بفاسد وعليها بدنة، فهي قالت الجمل علي ولا عليه؟ قالوا لا الجمل عليك. أي نعم، يعني حسا ومعنى، فهو هي التي يعني تستطيع أن تمتنع منه، ولا يتصور أنه اغتصبها أو كذا. أي نعم. ها لعب أطفال هذا. أي هي تماثيل لا شك أنها تماثيل، لكن بالنسبة للأطفال إذا كان الأطفال يلعبون بها رخص بها بعض أهل العلم استدلالا بحديث عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت لها أن لها خيول مجنحة، فهي تغطيها بستر ويسألها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إن هذه بناتي أو كذا، ثم قال خيول ولها أجنحة، قالت أما سمعت أي نعم بأن لسليمان خيول لها أجنحة أو كما ورد بهذا. أي نعم، فبالنسبة للأطفال قد يتسامح معهم في هذا، لكن لا ينبغي أن يكون من يعني يتربح أو يتاجر أن يتاجر بمثل هذا، يعني ما حدهم الله على هذا. نعم، سؤالين واحد بس. إيه، إذا ما عنده سيولة ينتظر لما تأتي سيولة. إيه نعم، بس لا يتحايل على هذا. نعم شيخ. ها؟ نعم. بنك ربوي. طبعا نسبة عمل نسبة أعمال البنك الربوية كم؟ لا نسألك سؤال، لا تفر من السؤال. نسبة عمل البنك الربوية كم؟ 50%، 60%، 70%، كل عمل البنك ربوي. إذن أنت معاون على الربا، الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه، حتى لو كانوا 10 كتاب 100 كاتب وشاهديه. العمل إذن ابحث عن عمل آخر، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ما هو معقول ما تجد؟ ربنا عز وجل ما سد علينا أبواب الحلال إلا يعني ربنا عز وجل ما حصر رزقنا في الحرام. ابحث عن شغل آخر. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذا كان إيمانك قوي بالله فاسمع هذا الحديث، من ترك شيئا أي نعم لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم، بس عليك أن تقوي إيمانك وأن تحسن الظن بالله. أي نعم. نعم يا شيخ. اللهم صل وسلم. قل له يا أخي أنت جاهل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغني، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. قل في ملائكة أسرع مني. قل أنت جاهل، صلي وسلم عليه وانت في مكانك يبلغه، ما في داعي أني أنا مسافتي طويلة. أي نعم، اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي. هذا أجهل بعد. قل اقرأ الفاتحة أنت. أي نعم، وأدعو ربك في أي مكان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي نعم، في أي وقت تدعو وتصلي على النبي، من لا يصلي على النبي لا صلاة له. أين اللهم صلي وسلم على رسول الله. ما أدري أنت، هو نفسه برضو أنت. ها كيف يعني؟ اي اي يعني انت تعطيه مرابحه، تعطيه راس المال، اي راس المال، واذا ربح تعطيه من الربح 25%. اي ما في بس، ما في بس 25%، 25% من الربح. اي نعم. واذا خسر، اي واذا خسر تقبل الخساره، اي تقبل الخساره، ما خلص يجوز. اي نعم الغنم، اي نعم بالغنم. نعم بسم الله. نعم يا شيخ. ها النعل ما يخالف، لو هو مخيط يلبس النعل وان كان مخيطا ما يضر الواحد. نعم. وعليكم السلام ورحمه. تغتسل في الدار، تغتسل في الفندق، وتتجرد من المخيط والمحيط، وتلبس الإزار. إيه؟ لا تلبس الإزار والرداء في الدار، لكن نية، عقد النية من أبيار علي. إذا خليت لبس الإزار والرداء من أبيار علي هذا ماشي.